بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قلنا قوله تعالى: ما ننسخ من آية، هذا يدل على أن الآيات التي ينسخها الله تبارك وتعالى إنما هي آيات مخصوصة، يعني لا يقع النسخ على كل آية، وإنما آيات تنسخ وآيات لا يمكن أن تنسخ. منها آيات الأخبار التي أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه أولا، فكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه لا ينسخ، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه لا تنسخ ولا يمكن أن يأتي ناسخ لها بحال. لفظا قد يكون فيها ما نزل ثم رفع، الله أعلم، ربما يكون الله تعالى قد أنبأنا بشيء عن نفسه ونحن الآن لا نعرفه، كما كان قد أنبأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فلما تلاحى رجلان رفع علمها، يعني نسخ علمها. لكن نقول لا يمكن أن يتغير حكم آية خبرية، فيما إذا أخبر الله تعالى عن نفسه أو أخبر عن أنبيائه أو أخبر عما كان قبله أو أخبر عما سيكون بعده، كل هذا لا يقع عليه النسخ بحال من الأحوال. فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها. قل ننسها يعني ننسيها لمن أنزلناها عليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ننسيها له بحيث إنه ينساها فلا يعرفها بعد أن أنساه الله إياها، كما قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله، هذا يعني أن الله سينسيك بعض ما حفظك إياه، سينسيك بعض ما أنزله عليك. يقول إلا ما شاء الله، يعني الاحتمال وارد، الاحتمال موجود، إلا ما شاء الله. فقال: أو ننسها، وقال: أو ننسأها. أو ننسأها، ما معنى ننسأها؟ يعني نؤجلها، نؤخرها. من النسيء أو النسيئة، والنسيء والنسيئة هو التأخير. ننسأها، ننسها، ننسأها. فقلنا: ما معنى النسيء؟ معناه التأجيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ينسأ له في أجله، يعني يؤخر أجله، يعني يطول عمره، يعني يطول عمره. كيف يطول عمره وعمره مكتوب؟ أقول في قدر الله تبارك وتعالى: قدر الله، قدر الله عز وجل لا شك أنه مكتوب. مكتوب أين؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. لأن هذه مشكلة وهذه مسألة تشكل على كثير، كيف يؤخر الله أجل إنسان كتب عنده في لوحه أنه سيعيش 40، سيعيش 50، سيعيش 70، صحيح؟ فكيف يؤجل عمره؟ يعني كيف يؤجل، ينسئ أجله؟ طيب، وقد كتب أنه سيعيش كذا، كيف سيؤجلها؟ إذن لا بد من تأويل المسألة ولا بد من تعليل. إذا كان هذا الأجل قد كتب في اللوح المحفوظ لنقل مثلا 60 سنة، هذه 60 سنة كتبها القلم، أليس كذلك؟ فهل يعلم القلم ما يعلمه الله؟ لا، يعلم الله ما لا يعلمه القلم وما لا يعلمه اللوح المحفوظ. لأن الله أملى القلم ما يريد إملاءه، ما كان وما يكون، قال أكتب ما كان وما يكون، فكتب القلم ما كان وما يكون. هل كل ما في اللوح سيكون يعني بحذافيره في الأرض، أو قد يكون في الأرض أمر آخر؟ قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما هي أم الكتاب؟ الكتاب هو اللوح المحفوظ. أم الكتاب ما معنى أم؟ أصل. الأم هو الأصل، أم القرى أصل القرى. طيب، أم الكتاب أصل الكتاب. ما هو أصل الكتاب؟ الأصل الذي نسخ عنه الكتاب علم الله. علم الله لا يعرفه أحد، ولم يطلع عليه أحد، لا قلم ولا ملك ولا لوح ولا أحد. علم الله لا يعلمه أحد. طيب، عنده أم الكتاب. فلما كان عنده أم الكتاب، لله عز وجل أن يمحو 60 متى يشاء، وأن يضع مكانها 70 متى يشاء. بس كذلك له أن يمحو ما يشاء وأن يثبت ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، فلما كان في قدر هذا الإنسان الذي في اللوح أنه سيعيش 60، وليس في اللوح أنه سيعيش 70، لكن الله يعلم أن هذا الإنسان سيصل رحمه فيغير الله عمره من 60 إلى 70. عرفنا؟ يعني الإنساء في الأجل، يعني أن يؤخر في أجله المكتوب. أجله المكتوب لو كان في اللوح من 60 إلى 70 لكان 70 هو عمره. عرفنا؟ لكن الذي أنسئ هو من الله عز وجل، الذي أخر وأجل إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. طيب، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد البلاء إلا الدعاء، القضاء والبلاء إلا الدعاء. طيب، ماذا يفعل الدعاء؟ طيب، قضاء، يعني قضي على إنسان أن يكون كذا، ماذا يرده؟ يرده الدعاء. فإذا دعا هذا الإنسان بدعاء استجاب الله فغير قضاء قضاه، فغير قضاء قضاه. أين قضاه؟ في اللوح. لكن هل غير علمه؟ لا. فهمنا الفرق؟ يعني غير ما كتب في اللوح، لكن ما لم يغير ما كان يعرفه الله. يعني كان الله يعلم أن هذا الإنسان سيدعو، لكنه ما كتب في لوحه أنه سيدعو فيغير حاله من كذا إلى كذا. وكذلك صلة الرحم، فإنها تطيل عمره أكثر من العمر الذي كتب له في لوحه. فهمنا؟ طيب، إذن ينسأ له في أجله، يعني يؤخر له في أجله. فما معنى قوله: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني نؤجلها، يعني نؤجل نسخها أو نؤجل حكمها فلا يكون نسخها الآن، فصارت ننسأها بعكس ننسها. صحيح؟ ننسها يعني ما عادت موجودة، ننسأها يعني ما عادت غير موجودة بل هي موجودة، يعني محكمة. ما ننسخ من آية أو ننسها صارت، أو ننسأها صارت ننسأها بعكس ننسخ، فصار بقراءتين أثبت معنيين متغيرين ومتباينين: واحدة ننسها فلا وجود لها، والثانية نؤخرها فما ما زالت موجودة، يعني ما زال حكمها موجودا معمولا به. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. من الذي يأتي؟ الله جل وعلا. كما قال ننسخ وكما قال ننسي، قال نأتي، وهذه النون تسمى بنون العظمة. الله تعالى وإن كان واحدا إلا أنه يعظم نفسه وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، يعظم نفسه فيتكلم عن نفسه بنون اسمها نون العظمة، ليست نون المتكلمين وليست نون الجمع، لا، وإنما نون العظمة. هي لا إعراب لها، هذه من جملة يعني نون المضارعة، هذه من أحرف المضارعة، يعني لا محل لها من الإعراب، هي مجرد حرف مبنى. إذا نأتي بخير منها أو مثلها، الذي يأتي إنما هو الله، يعني لا وجود لناسخ لما في القرآن في غير القرآن، لا وجود لناسخ لما في القرآن في غير القرآن. لذلك منع من منع من أهل العلم أن يكون الحديث ناسخا للقرآن، حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كثير من أهل العلم منعوا أن يكون ناسخا للقرآن، قال لأن القرآن لابد أن يكون الناسخ له ماذا؟ الذي أتى به إنما هو الله، يعني قال نأتي، فإذا أتى الله بناسخ فهو من عنده، ولا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بناسخ لآية في القرآن، فمنعوا هذا الباب، وهو أمر معتبر. إذا نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا اعتبار آخر استدلوا به، أنه كيف يقول نأتي بخير منها أو مثلها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ قدره وشأنه لا يبلغ قدر آية من آيات الله تعالى في الأفضلية وفي المرتبة وفي الشرف. كلام نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك أنه فوق كلام البشر أجمعين، لا يعدله كلام بشر مهما كان إلا كلام الله جل وعلا، فهو أعلى من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن حينما قال نأتي بخير منها أو مثلها اقتضى ذلك أن يكون الناسخ من أين؟ من القرآن، فلا ناسخ للقرآن إلا القرآن، لا ناسخ للقرآن إلا القرآن، نأتي بخير منها أو مثلها. طيب هنا يحدث عندنا إشكال، هل هناك تفاضل في القرآن؟ آية خير من آية؟ سورة خير من سورة؟ أو لا في تفاضل؟ يعني هل هناك تغاير في الفضل والمرتبة والقدر والشرف بين آيات الله وسوره؟ نقول من حيث شرف الكلام فكل كلام الله شريف لا يعتريه نقص من باب، لكن من حيث الدلالة فإن الدلالة فيها ما هو خير وما هو أكثر خيرة. هل دلالة قوله تعالى تبت يدا أبي لهب كدلالة قوله تعالى قل هو الله أحد؟ أين هذا من هذا؟ هذا الكلام وهذا الكلام شريفان عظيمان معظمان مرفوعان فوق كل كلام باعتبار قائله لا باعتبار دلالته، فإن لهذه دلالة أن الله تعالى يذم رجلا اسمه أبو لهب ويذم زوجه ويذم، لكن تلك تصف رب العالمين سبحانه وتعالى، توضح وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأين هذا من هذا؟ كذلك من حيث الدلالة تتغير الدلالة. إذن حينما نقول آية خير من آية لا يعني أن الكلام خير من الكلام أو الأسلوب خير من الأسلوب أو الألفاظ خير من الألفاظ، لا، أو أن قائل هذا خير من قائل هذا، القائل واحد. إذن أين الخيرية والأفضلية؟ في الدلالة، في الدلالة، في الدلالة، في دلالة الآية التي هي خير من غيرها أو من أختها. حينئذ نقول إن الناسخ خير من المنسوخ دلالة، نقول إن الناسخ خير من المنسوخ دلالة، أو على أقل تقدير مثله في الدلالة. أنا قال نأتي بخير منها أو مثلها، أو مثلها هذه على أقل تقدير، يعني الحد الأدنى للناسخ أن يكون مثل المنسوخ دلالة، ثم يكون من بعد ذلك خيرا منه دلالة. طيب، فلما علمنا هذا علمنا أن هناك تفاضل بين آيات الله جل وعلا وبين سور القرآن، هناك تفاضل، هناك ما هو خير من غيره في القرآن. فخير سور القرآن ما هي؟ سورة الفاتح. سورة الفاتح، ما أوجب الله تعالى قراءة سورة إلا الفاتح، وسائر القرآن نفل تطوع، ما أوجب الله قراءة إلا الفاتح، بل وأوجبها على كل من يقرأ في صلاته أن يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاته باطلة لا تحتسب، وركعة لم تقرأ فيها الفاتحة لا تحتسب. طيب، لما فيها خيرية؟ ما هي خيريتها؟ أنها أم الكتاب. نرجع، ما معنى أم؟ أصل. إذن هي أصل الكتاب. ما معنى أصل؟ يعني تعود إليها كل معاني الكتاب، فكل ما في الكتاب تفسير للفاتحة، كل ما في القرآن تفسير للفاتحة، كأن الفاتحة اختصار وإجمال لمعاني القرآن كله من أوله إلى آخره. ولا تجد معنى في كتاب الله عز وجل في أي سورة من 113 سورة التي تتبع الفاتحة وتليها إلا وتجد هذا المعنى موجودا في آية من آيات الفاتحة أو في كلمة من كلمات الفاتحة، لابد، ومن تتبع هذا عرف. فالذي يفسر الفاتحة ماذا عليه أن يفعل؟ حق تفسيرها يفسر القرآن كله. لا تفسر الفاتحة حقا حتى يفسر القرآن كله، لذلك هي أم القرآن وأم الكتاب. طيب، أفضل سورة، أفضل آية، آية الكرسي. لما كانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؟ حتى نعرف أفضل آية في القرآن ينبغي أن نعرف كيف نزين الأفضلية، كيف نقول هذا أفضل من هذا. ولله المثل الأعلى، لو أن بين يدينا كتابا لمؤلف من المؤلفين، لرجل من الكاتبين، فقرأت أنا الكتاب كناقد مثلا، وقلت لصاحب الكتاب هذا المقطع الذي كتبته في الصفحة الفلانية هو خير مقطع في الكتاب، كيف أحكم عليه بالخيرية؟ على أي أساس؟ على أساس أن هذا المقطع هو خير مقطع يوضح مغزى المتكلم من تأليف الكتاب، مغزى الكاتب من تأليف الكتاب، يعني خير مقطع يعبر عن معنى الكتاب والمغزى الذي من أجله كتب الكاتب الكتاب. صحيح؟ يعني يعطيني تعبيرا صحيحا واضحا بينا عن السبب الذي من أجله ألف الكاتب كتابه، بذلك أحكم على هذا المقطع أنه خير مقاطع الكتاب. وإلا لو كان مقطعا خارج معنى الكتاب لن أقول إنه خير مقطع، قل هذا خارج الكتاب، ما دخله في الكتاب، أنت خرجت عن الموضوع، صح؟ يقال هذا خرجت عن الموضوع، استطردت. لا يحكم على مقطع مستطرد أنه خير المقاطع، وإنما يحكم على مقطع في صلب الموضوع أنه خير مقطع. طيب، آية الكرسي لنحكم عليها أنها خير آيات القرآن لا بد أن نعرف لما أنزل الله القرآن، صح ولا لا؟ المغزى الذي من أجله تكلم الله بالقرآن، لما تكلم الله بالقرآن؟ رحمك الله، لما تكلم الله بالقرآن؟ من أجل ماذا؟ لتعرف مغزى إنزال القرآن. اقرأ أم القرآن، هي أمه، هي أصله، كيف صدر الله كتابه؟ بالفاتحة. ماذا قال فيها؟ الحمد لله رب العالمين، يعني لينبئك الله تعالى أن كل شيء لله. فبالتالي إن أردت أن تكون مرضيا عابدا لله عليك أن تكون عارفا بالله ذاكرا له، لأن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لأنه رب العالمين. طيب إذا ما مغزى إنزال القرآن؟ أن يعرف الله عباده به، هذا هو المغزى الأول من القرآن، أن يعرف الله عباده به. وعلى هذا قس كل المغازي من بعده. لما نطيعه؟ لأننا حينما عرفناه أطعناه، ولولا أننا عرفناه ما عرفنا كيف نطيعه، وما أطعناه ربما، لكن لما عرفناه أطعناه، صحيح؟ لما نحب أنبياءه؟ لأننا عرفناه وذكرناه، فلما ذكرناه عرفنا أن له أنبياء وأنهم صالحون وأنهم وأنهم وأنهم فأحببناهم. فالأصل إيش؟ معرفة الله. وعلى معرفة الله قامت الدنيا أصلا، قامت الدنيا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قامت الدنيا على هذا. يعني هذا هو أساس الكون، هذا هو أساس الخلق من أوله إلى آخره. لولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما كان في شيء اسمه مخلوقات أبدا، قامت المخلوقات على هذه. ولكي تكون المخلوقات مخلوقات لا بد أن تكون لاهجة بهذه، دون هذه لا تكون المخلوقات محققة لأصل الخلق من السماوات إلى الأرض إلى البشر إلى الملائكة إلى الحجارة إلى الشجر إلى إلى إلى, إلى. طيب هل حققت آية الكرسي المعنى الذي من أجله نزل القرآن؟ أكثر آية حققت المغزى الذي من أجله أنزل الله كتابه آية الكرسي. كيف؟ فيها 10 أوصاف متتاليات لله لا توجد في آية أخرى، ليس في آية أخرى 10 أوصاف متتالية إلا في الكرسي، تجد 2، 3، 4، 5، 6، أما 10 متتالية لن تجد إلا في الكرسي. فلما تنبه إلى هذا أبي بن كعب ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليهنك العلم أبا المنذر، أنت عليم، أنت عليم، تنبهت لهذا. كيف تنبهت له؟ تنبه أنه عرف أن أفضل آية في القرآن، وانتبهوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أبي بن كعب تكلم معه يريد منه أن يجتهد. أبي بن كعب في أول الأمر خاف، قال أي آية في القرآن معك أفضل يا أبي؟ ماذا قال أبي؟ قال الله ورسوله أعلم. ليه؟ خاف من الاجتهاد. أعاد السؤال، قال أي آية معك من القرآن أفضل يا أبي؟ قال آية الكرسي. لما أعاد السؤال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تخف اجتهد، أريدك أن تعطيني رأيك، ماذا ترى؟ عرفنا؟ لأن الصحابة كانوا يخافون من أن يتكلموا بكلام هم يعرفونه خوفا من أن يكون عند النبي ما ليس عندهم، فيتكلمون بما لا علم لهم به ولو كان عندهم علم. لما وقف في يوم عرفة في حجة الوداع ماذا قال لهم؟ قال في أي الشهور نحن؟ من من الصحابة لا يعرف في أي شهر كانوا؟ في حجة الوداع. من لم يكن يعرف في أي شهر كانوا؟ ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم. لعله قال الصحابة لعله سيسميه بغير اسمه، نحن شو بعرفنا، نحن سميناه ذو الحجة، لعله سيسميه باسم آخر وهو أعلم منا. خافوا من أن يتكلموا بشيء يعرفونه منذ أن كانوا رضعا، فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ألسنا في الشهر الحرام؟ قالوا بلى. يعني إذا مشاها مثل ما نعرفها عادية. قال في أي بلد نحن؟ 100,000 صحابي 99% منهم من هذا البلد ولا يعرفون في أي بلد؟ قالوا الله ورسوله أعلم لعله يسميه بغير اسمه. قال ألسنا في البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم محرمة عليكم حرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. طيب الشاهد أنهم خافوا من أن لا يجتهدوا، لا، خافوا من أن يتكلموا بعلم، لعل عند النبي صلى الله عليه وسلم علم لا يعرفونه فيكونون ممن يتكلم بغير علم، مع أن العلم الذي عندهم علم، تسمية الشهر باسمه، تسمية البلد باسمه، تسمية اليوم باسمه، أمر من العلم. أبي نفس الشيء، قال الله ورسوله أعلم وما أدراني. قال أي آية معك؟ أعطيني، بدي اللي عندك، ماذا عندك؟ قال آية الكرسي. فلما عرف هنأه بالعلم الذي عنده. إذن نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الكلام لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم؟ هذا سؤال، استفهام. وقلنا الاستفهام في أصل كلام العرب ينشأ عن جهل، صحيح؟ إلا في حق الله، إلا في حق الله. فإن الاستفهام حينما أقول لك هل أتى زيد، ماذا تفهم؟ أنني أجهل إتيان زيد من عدم إتيانه، صح؟ فسألتك عن جهل، سألتك عن جهل. إلا في حق الله فلا يحمل سؤاله على جهل أبدا، يحمل على أكثر من 20 محمل إلا الجهل. فلما قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ما اسم هذا السؤال؟ ماذا يفيد؟ يفيد التقرير. ما معنى التقرير؟ سحب الاعتراف، سحب الاعتراف، هذا معناه. أسحب منه اعترافا. لما تأتي إلى ولدك وقد فعل فعلة شنيعة وأنت تزجره وتعظه وتنهاه ولا، ثم تأتي إليه تقول تعال تعال، ألست أباك؟ صح، ألست أباك؟ هو يعلم أنك تعلم أنه يعلم أنك أبوه ولا لا؟ ويعلم. لا، لما سؤالك إذن؟ تسحب منه اعترافا، صح؟ أنت تقول ألست أباك حتى يقول بلى. فإذا بلى فلما تفعل هذا ولا تطيعني؟ هذا المراد، يعني أنت تسحب منه، أنت تجهل أنك أبوه، لا، أنت تعرف أن، وهو يعرف أنك تعرف أنك أبوه، لكنك تسحب اعترافا، ألست أباك؟ سيقول بلى، يقول إذن أطعني، هذا معنى. طيب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يسحب اعترافا، يعني سيقول نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سيقول بلى، أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب ما علاقة هذا بالنسخ؟ ما علاقة هذا بالنسخ؟ لا شك أن هذا السؤال سؤال وجه ابتداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ينسحب على كل من بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كل من سيجيء ويقرأ كلامه تعالى سيوجه إليه السؤال، لما يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فيقول هل في شريعة الله ما يسمى بالنسخ؟ أليس النسخ ناتجا عن تغيير الرأي؟ أليس النسخ ناتجا عن أن الناسخ سيكون جاهلا بما ستؤول إليه الأمور؟ أليس النسخ ناتجا عن ضعف في الرأي الأول؟ أليس النسخ ناتجا عن نقص في الاجتهاد الأول؟ أليس، صح؟ ألن يخطر في بال الإنسان مثل هذا؟ فماذا يقول الله؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ تعلم أو لا؟ سيقول بلى، إذن سكت. إذن لا تسأل هذه الأسئلة السخيفة، لا تسأل، لأن الله له أن يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، يقرر ما يشاء متى يشاء، على من يشاء كيف ما يشاء. فليس لك أن تسأل في حق الله شيئا. ألم يكن الله تعالى في حق أنبيائه مثلا لما فلق لموسى البحر، ألم يكن ربنا قادرا على أن يطير موسى وبني إسرائيل إلى الجهة الأخرى بدون فلق بحر؟ قادر أو لا؟ قادر على أن يخفيهم من مكانهم ويظهرهم في مكان آخر أم لا؟ طيب قادر على أن يشفي أيوب دون أن يضرب برجله الأرض فيخرج مغتسل بارد وشراب ولا لا؟ وله هذا السبب ضروري عند الله؟ ما في شيء ضروري عند الله، ليس هناك شيء يحتاج إليه الله ليفعل أي شيء يريد أبدا، لا مغتسل ولا بحر ولا ولا طوفان في حق نوح. طيب لأنزل مرضا على قوم نوح فأماتهم واحدا واحدا وبقي نوح ومن معه، انتهت المشكلة. الطوفان لما كان؟ طيب أولا نقرر قاعدة عظيمة، كل أفعال الله حكيمة، كل أفعال الله حكيمة، هذه ينبغي أن تقرر. لا يوجد فعل لله إلا ومن ورائه حكمة، يعني ليس في أفعال الله عبث ولا لهو ولا مضيعة وقت، كل أفعاله. الحرف الذي تقرأه في الكتاب لم يتكلم به الله هكذا، كل حرف لا بد من وجود معنى وراء هذا الحرف. حرف بدون معنى يعني عبث في كلام الله، يعني انتقاص من قدر الله، يعني كفر بالعربي. فتقول هذا الحرف ما له معنى، يعني هو زيادة، يعني بمعنى أنه وجوده وعدم وجوده واحد، هذا لا يقال في حق الله. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال، فكيف في حق الله؟ طيب إذن القاعدة الأولى، كل أفعال الله حكيمة، لا ينشأ عن الله فعل ولا قول ولا حكم إلا ومن ورائه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس الله ملزما بإنبائك عن كل حكمه في أفعاله، حتى ما واحد يتفلسف يقول والله أنا ما فهمت حكمة الله لذلك أنا أشك في أن في هذا الفعل حكمة، قل أنت ممن جهل الحكمة أنت حر، لكن الحكمة موجودة. إذن هذه قاعدة أولى. القاعدة الثانية، الله يقدر على كل شيء، الله على كل شيء قدير. إذن كل أفعاله حكيمة ويقدر على كل شيء، صار عندنا قاعدتان، صحيح؟ كل أفعاله حكيمة يقدر على كل شيء. لو جمعت بين الأولى والثانية لنتج عنك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، صح؟ فكروا فيه. الأولى كل أفعال الله حكيمة، إذن ليس عنده عبث. الثانية الله قادر على كل شيء، يعني لو أراد أن يفعل الأشياء بدون أسباب لفعلها، لو أراد أن ينجي المؤمنين بغير أسباب نجاهم، لو أراد أن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير أسباب نصرهم، لو أراد كله يستطيعه سبحانه وتعالى، يقدر عليه تبارك وتعالى. إذن لما كانت أفعاله حكيمة وكان قادرا على كل شيء أصبح عندنا في النتيجة، طيب لا تسأل ربك عما فعل، لما وكيف ولماذا فعله، وإنما هو الذي يسألك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هم يعني المخلوقات كله. إذن جاء قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، سحب اعتراف وإقرار من كل المخلوقات أن الله قادر على أن يغير حكمه متى يشاء بدلالة هذه القواعد الثلاث. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله.